والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منكما وتشاور بالمعروف. واتقوا الله. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا عليكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر والله بما تعملون خبير ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا you وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة تمسوهن وقد قد فرضتم لهن فريضة وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن وقد فرضتم لهن فريضة بالمعروف حقا على المتقين. الدين يا شيخ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت